والجلوس في الطرقات. قال صلى الله عليه وسلم: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. وفي هذا الحديث لما نهى عن جلس قال صلى الله عليه وسلم: نجلس في غير ما بعد. قال: إما لا، يعني إن لم تتركوها، أو إما لا بد منها، فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى. في اللفظ الآخر: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر المعروف أنه عن المنكر كما سيأتي. غض البصر عن المرأة الأجنبية إذا رأيتها، لا بد تغض بصرك، وإلا فإنك لم تعطي الطريق حق، وإلا فلا تجد. غض البصر، كف الأذى، كف الأذى عن الناس، لا ترتب ولا تنم ولا تسخر ولا تتكلم بباطل ولا تهمز ولا تلمز، وإن رأيت ولا تحتقر أحد، ورد السلام إذا سلم أحد ترد السلام، والأمر معروف إذا عارض معروف تأمر به من رأيت، والنهي عن المنكر إذا رأيت منكر تنهى عنه. تكلم، رأيت واحد يشرب الدخان تنهى عن المنكر، رأيت واحد مسفل ثيابه تنهى، رأيت إنسان يسمع الغناء تنهى. فإذا كانت هذه الأمور صعبة عليك تجلس في بيتك، ولا تجلس، لا تجلس في الدكان، ولا تجلس في الطريق إلا بأن تعطي الطريق حق. ومن المفاسد أيضا قد يتأخر بعض الناس، قد يكون إذا كان الخروج، إذا كان الجلوس مثلا أمام بيت قد يتضرر أهل البيت ولا يخرجون، قد تكون امرأة ليس لها أحد تريد أن تشتري حاجتها، فإذا رأت الرجال تأخرت. هذه كلها المفاسد التي ترتب على الجلوس في الأمكنة والطرقات والدكاكين. لا يجلس الإنسان إلا لحاجة، وإذا جلس إذا كان لا بد من الجلوس فلا بد أن يؤدي حق يعطي الطريق حقه، يكف الأذى عن الناس، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بسخرية ولا بهمس ولا بلمز ولا بكلام بالباطل، يغض البصر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. فإن لم يؤدي الطريق حقه فإن عليها نجس في بيته حتى يسلم من التعرض للإثم. نعم. أي نعم، هذا جزء الطرقات، عليه أن يؤدي حق الطريق ولا يذهب إلى بيته. نعم، محل التجارة داخل المحل أو خارج المحل، كل هذا جزء الطرقات. نعم نعم، مناسبات. نعم، إذا كان فيه منكر ينهى عن المنكر فينزل وإلا انصرف، كل عذر له. أي نعم، تنكر المنكر ثم إذا أنكرت المنكر إنزال ولا تنصرف، وكذلك الرجل إذا كان في منكر فإن ينكره فإنزال وإلا أنصرف ولا يجلس. نعم نعم، ورحمة الله، ورحمة الله ثابتة، هذا أفضل. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث أن رجلا جاء فسلم فقال: السلام عليكم، فقال: عشر. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون. جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: ثلاثون. الأفضل، هذا الأكمل، أكمل السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا حياك بهذه التحية تردها كاملة، قل: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن قال: السلام عليكم، فقل: عليكم السلام. وإن زدت ورحمة الله كان أفضل. نعم، ما سوى الحديث، حديث الرسول: إياك وجلس في الطرقات. هذا الحديث هذا والحديث الذي بعده، إياك وتحريم، إياك والجلوس في الطرقات، ورد في البخاري أيضا تحريم، هي التحريم. نعم، لو نهى عن كان يشرب الدخان نهى أمام ملأ، إذا ذلك رتب عليه يعني إضرار أمام ملأ، هو أعلن، هو أعلن المعصية أمام الملأ، هو أعلنها، هو ما استثر له، هو بدأ أمام الملأ يصح أمام الملأ. نعم، إذا كانت خفية يصح خفية، وإذا كان معلنها يصح كذلك. ولو كان إذا كثر الإنسان قال الإحسان، ولو ينبغي لك، ينبغي لك هذه النصيحة، ما وش يضرك حاجة قلت يا فلان كذا. إذا أنكر واحد الحمد لله، لكن على الخاص إذا أنكر غيرك الحمد لله، إذا أنكر واحد خلاص هو تسمع خلاص أدى معه، مثل ما قال أبو سعيد زمان، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. لما أنكر على مروان، لما أنكر رجل على مروان قال أبو سلمة: أما هذا فقد أدى ما عليه. أما كل أربع أو خمسة تجلسون يمر

فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقرب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقربها ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. نعم والمعنى واحد في مشروعات الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قلت تحدثت ساعة يعني جزء من الزمن، ليس المراد الساعة المحددة هذه المعروفة. نعم فالساعة تطلق على الزمن القليل والكثير ثم ساعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنما أحلت ساعة من النهار، وكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه بين لك الأولى ولك الآخر، هذا فيه يعني النظر فجأة معفون عنها كما سبق، فإذا أتبع النظرة يحسب النظرة الثانية. الحديث فيه بعض الشيء لكن يعرض الحديث ما في مسلم، مرة الحديث في مسلم قال اصرف بصرك. نعم نعم لأنه ساعة حفظه لما تولى القضاء، أقول الصحيحان أقول صاحب الصحيحين قد يروي على عبد الله المدلسي لكن انتقي روايتهما ما ثبت سماعه. نعم عفو الله عنك. في حديث سودة قالت عائشة خرج السودة بعدما ضرب عليها الحجاب، ثم قالت في الحديث الذي بعده فخرجت السودة لأن قالت فناداها عمر حرص على أن ينزل الحجاب، قالت عائشة فأنزل الله الحجاب. الحديث الأول بعد ما ضرب الحجاب عندك الرواية الأولى. الحديث الأول نعم خرجت السودة بعد ما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، والحديث الثاني أن الحجاب ضرب بعدها. ظاهر يعني أنهما قصتان، تحسب أنها قصتان، قصة قبل ما ضرب الحجاب وقصة قبل أن ينزل الحجاب. ظاهر الحديث الأقرب أنه قبل أن ينزل الحجاب والحصل على أن ينزل الحجاب، يحتمل الله أعلم ينظر أنه وهم بعض الرواة قبل بعد ما ضرب الحجاب، المعروف في الحديث قبل أن ينزل الحجاب، ويدل عليه قوله حرصا على أن ينزل الحجاب، يحتاج إلى تأمل ونظر في جمع الطرق، نظر في رواة بعد ما ضرب الحجاب هل هي شاذة أو وهم بعض الرواة أو أن في قصة أخرى. نعم أفهم أن كذا سأل يقول لو صافحني الكافر هل أمد يدي إليه؟ لا بأس مثل ما إذا سلم مثل سلم رد عليه. نعم فقال الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يحب.